بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة صاحب المتن ابن قدامة. قول الشارح رحمه الله تعالى مقدمة صاحب المتن، يعني الكلام الذي أتى به المؤلف للمتن الذي هو ابن قدامة رحمه الله. وابن قدامة تقدم لنا تعريف به مختصر، فهو رحمه الله من العلماء المجتهدين. كثير من العلماء قالوا عنه إنه لم ير مثله، يعني هو أفضل من وجد في عصره رحمه الله، وهو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. موفق الدين هذه كنية، والكنية ما أشعر بمدح أو ذم. الكنية ما تقدمه أب أو أم، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم. موفق الدين لقب، لقب لهذا الإمام الجليل، موفق الدين لقب. أبو عبد الله كنية، وما صدر بأب أو أم أو ابن. وعبد الله اسمه رحمه الله، فهو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة رحمه الله. وهو مؤلف المغني والكافي وغيرها من المؤلفات، له مؤلفات في الفقه، وله مؤلفات في الأصول وفي العقيدة، وله مؤلفات في أصول الفقه، وله كثير من المؤلفات رحمه الله. يقول رحمه الله في المقدمة: قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. المقدسي نسبة إلى بيت المقدس. نعم. قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود فيه. قوله رحمه الله هو الإمام، الشيخ الإمام، الإمام هو القدوة الذي يقتدى به، والغالب أنه يقتدى به في الخير، وقد يكون قدوة في الشر، كما قال الله جل وعلا عن آل فرعون: فجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فهم أئمة قدوة في الشر يقتدى بهم، والغالب في الإمام هو الذي يقتدى به في الخير. العلامة كثير العلم واسع الاطلاع. موفق الدين هذا لقبه، عبد الله بن أحمد اسمه بن قدامة المقدسي رحمه الله. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي ابتدأ كتابه بالبسملة، تأسيا بالكتاب العزيز، واتباعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول بعد هذا، بعد التسمية: الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد الثناء بالجميل على الله جل وعلا، وهو محمود بكل لسان، عربي وعجمي، جميع الألسنة تحمده جل وعلا. نعم. المعبود في كل مكان، المعبود في كل زمان، يعني هو الإله المعبود حقا، وما عبد من دون الله فهو باطل، فهو جل وعلا الإله المعبود بحق سبحانه. المعبود بكل زمان، يعني كل الأزمنة، من يوم أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو المستحق للعبادة. نعم. الذي لا يخلو من علمه مكان، الذي لا يخلو من علمه مكان، فهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما، لا يخلو مكان من الأمكنة من علمه سبحانه، وإلا فذاته فوق العرش هو جل وعلا، ليس في كل مكان ذاته، فذاته فوق العرش مستوى على عرشه، والعرش سقف المخلوقات، وإنما أحاط بكل شيء علما، يعلم جل وعلا كل شيء في هذا الكون لا تخفى عليه خافية، وهو جل وعلا فوق السماوات العلى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي بحر من أسفله إلى أعلاه كما بين السماء والأرض، وكثف كل سماء كما بين السماء والأرض، يعني هذا الذي بيننا وبين السماء الدنيا متانة السماء الدنيا مثل ما بيننا وبينها الآن، كثفها يعني سماكتها ومتنها، وبين كل سماء وسماء كذلك، وكثف كل سماء كذلك، ومن السماء السابعة إلى الكرسي بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وفوق البحر الكرسي، والكرسي قيل هو موضع القدمين لله تبارك وتعالى، وهو غني عن الكرسي وغيره، وفوق الكرسي العرش، والله جل وعلا فوق العرش بائن من خلقه، لا يحويه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. ونسبة السماوات إلى الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني في صحن، سبعة دراهم صغيرة تلقى في صحن، كذلك نسبة السماوات هذه العظام للكرسي، ونسبة الكرسي للعرش كحلقة من حديد ملقاة في فلاة من الأرض، حلقة من حديد رميت في الأرض، أين هي؟ والله جل وعلا فوق العرش وأكبر من العرش ومن سائر المخلوقات على حد ما هو في شعار الصلاة، الله أكبر، شعار الصلاة الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، وهو مستغن عن العرش، والعرش مفتقر إليه، وسائر المخلوقات مفتقرة إليه سبحانه وتعالى. فعلمه أحاط بكل شيء، وذاته فوق العرش جل وعلا مستو على عرشه، والعرش سقف المخلوقات، والله بائن من خلقه، انتبه كلمة بائن يعبر عنها العلماء، بائن من خلقه، يعني ما في الخلق شيء يحوي الله تبارك وتعالى، فهو بائن من خلقه سبحانه، لا يخلو من علمه مكان، انتبه، لا يخلو علمه من علمه، لا يخلو من علمه مكان من الأمكنة، خلافا لبعض الفرق الضالة التي تقول إن الله حال في كل مكان تعالى وتقدس، فهو جل وعلا له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. نعم. ولا يشغله شأن عن شأن، ولا يشغله شأن عن شأن، يعني هو جل وعلا محيط بخلقه علما وتدبيرا ومن جميع الوجوه، ولا يقال إنه اشتغل بكذا عن كذا، فهو جل وعلا منزه عن ذلك، فهو يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، دعاء الداعين إليه سبحانه وتعالى ما يشغله عنه شيء. نعم. جل عن الأشباه والأنداد، جل عظم وتقدس وعلى وارتفع عن الأشباه، ما يقال شبه كذا ولا ند كذا، ليس له شبيه ولا مثيل ولا ند سبحانه وتعالى، على حد قوله جل وعلا الذي هو أعلم بذاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، تنزه جل وعلا وتعاظم عن الزوجة والصاحبة وعن الأولاد، لأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالولد ند أبيه يعني مثل أبيه، والزوجة ند زوجها يعني مثل زوجها بطبيعة زوجها، والله جل وعلا منزه عن ذلك كله. نعم. ونفذ حكمه في جميع العباد، نفذ حكمه في جميع العباد، فهو المتصرف الواحد الأحد جل وعلا في جميع خلقه، ما يشاركه في ذلك أحد، وإنما هو يأمر من شاء من عباده بما شاء جل وعلا. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تمثله العقول بالتفكير، يعني ما يجوز للمرء أن يفكر بعقله عن كيفية صفة الله، عن كيفية ذات الله، وإنما يؤمن بوجود الله جل وعلا، ولا يدرك عقله مهما بلغ من التمكن وقوة العقل والتفكير ذات الله تبارك وتعالى. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لا تتوهمه يعني تتخيله، تتوسمه، تظن أنه كذا أو أنه كذا تعالى وتقدس. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا جزء من آية في سورة الشورى، وهذا الجزء الكريم فيه إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وفيه رد على الفرقتين الضالتين المنحرفتين عن الصراط المستقيم. فالناس في باب الأسماء والصفات ثلاث فرق، فرقة شبهت الله جل وعلا بخلقه تعالى وتقدس، وهذا انحراف وضلال وهلاك، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وصفة عطلت الله جل وعلا من صفاته. الفرقة الثانية الثالثة أهل السنة والجماعة، مذهبهم وسط بين المذهبين، لا هذا ولا هذا، أهل السنة في الوسط، المشبهة ضلال والمعطلة ضلال، وأهل السنة والجماعة وسط. المشبهة عندهم شيء حسن فأخذه أهل السنة والجماعة، والمعطلة عندهم شيء حسن أخذه أهل السنة والجماعة، فجمعوا بينهما وأبعدوا عن مذهب المشبهة والمذهب المعطلة. كيف ذلك؟ المشبهة قالوا نثبت لله الأسماء والصفات، نقول خيرا فعلتم، نحن معكم في هذا، نثبت لله الأسماء والصفات، هذا خير وحسن، لكنهم ظلوا في قولهم نثبت لله وجها كوجهي ويدا كيدي وقدم كقدمي وسمعا كسمعي إلى آخره، تعالى نقول له هذا ضلال، ما ندخل معكم في هذا، هذا تشبيه وهذا ضلال وخروج عن الصراط المستقيم. فأخذنا من قولهم الإثبات، إثبات الصفة، قلنا ما نحن معكم، نثبت لله ما أثبته لنفسه، يقول نشبه هذه الصفة بصفاتنا، نقول لا نعوذ بالله من ذلك، ما ندخل معكم في هذا. نأتي للمعطلة، يقول المعطلة رأينا المشبه يشبهون فنزهنا الله جل وعلا عن التشبيه. المعطلة قالوا المشبهة شبهوا فنحن فررنا منهم، نقول أحسنتم ونحن معكم في التنزيه، يقول ننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين، نقول نحن معكم نحن ننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين، فلا يستمرون على هذا، يقولون ننزه الله فننفي الصفة، ننفي الصفة. نقول لا، هذه لسنا معكم فيها. يقول ننزه الله عن صفات المخلوقين، نقول نحن معكم، ننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين. يقول فإذا أثبتناها شبهنا، فنفر من التشبيه، من التشبيه والتمثيل، ولا نشبه ولا نثبت. نقول لا، نعوذ بالله من هذه الحال، ليس معكم، نحن نثبت. فالمشبهة الممثلة قالوا نثبت، نقول نحن معكم. قالوا نشبه، نقول نعوذ بالله من حالكم، ما نكون معكم في هذا. المعطلة قالوا نحن ننزه، ننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين، نقول نحن معكم، ننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين. فيقول ننفي الصفة حتى لا يلزم منه التشبيه، نقول لا، نعوذ بالله من حالكم، لا نكون معكم في هذا، وإنما نثبت إثباتا بلا تشبيه الذي وقع فيه المشبهة، وننزه تنزيها بلا تعطيل الذي وقع فيه المعطلة. فأهل السنة والجماعة آمنوا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله جل وعلا، فأثبتوا إثباتا كما أثبته الله جل وعلا لنفسه، ونزه الله جل وعلا تنزيها كما نزه نفسه. المشبهة أثبتوا لكن غلوا في الإثبات فشبهوا الله بخلقه. المعطلة نزهوا فيما يزعمون لكنهم تعمقوا في هذا التنزيه فنفوا الصفة إطلاقا، وهذا خطأ. والثلاثة المذاهب كلها واردة، والرد على المذهبين الباطلين في هذا الجزء الكريم من هذه الآية الكريمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها الرد على المشبهة، وفيها الرد على المعطلة، وفيها إثبات مذهب أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. كيف ذلك؟ كيف الرد على المشبهة؟ نقول في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يقول له وجه كوجه، نقول ليس كمثله شيء. المعطلة قالوا ننفي الصفة حتى لا يلزم منها التشبيه، نقول أخطأتم، والله جل وعلا يقول وهو السميع البصير، كيف يقول سبحانه وهو السميع البصير ونقول يا ربنا نحن أعلم بك منك، تعالى الله، ما يليق أن نثبت لك السمع والبصر؟ لا. والجزآن معا فيهما إثبات مذهب أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، والكلمتان دلالة على مذهب أهل السنة والجماعة، ليس كمثله لا يشابه خلقه، وهو السميع البصير إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. ولا تتوهمه القلوب ولا الخواطر ولا يتصوره الإنسان. المخلوق يعجز، ابن آدم يعجز أن يتصور الملائكة وهم خلق من خلق الله، ما يقدر يتصور الملائكة. رؤيا جبريل عليه السلام راه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سد الأفق، سد ما بين السماء والأرض، له 600 جناح، من يتصور هذا؟ بجانب أنه يأتي ويجلس بجواره كأنه غريب وابن سبيل، يجلس بجواره كأنه غريب، يسأله ويخاطب يا محمد ما الإسلام، كأنه جاي من جهة ما يسأل عن يتعلم دينه عليه الصلاة والسلام، يجلس بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد أخبرني عن الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه يخبره عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، متى الساعة يا محمد؟ يستجهل كأنه ما يدري. قال ما المسؤول بأعلم من السائل، علمي وعلمك سواء. قال أخبرني عن أماراتها، قال نعم، بعثته صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة، يأتي كأنه رجل، ويأتي كأنه دحية الكلب، رجل من رجالات العرب يأتي إليه وهو عند عائشة رضي الله عنها ويخاطب النبي كأنه دحية الكلب، ما تشك أنه رجل معروف عندهم من رجالات العرب، وبسرعة فائقة يتغير وبسرعة فائقة يغيب. جاء يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم متأدب ويخاطبه، ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، التفتوا ما شافوا أحد، ما لقى أحد، لا له بعير يركبه ولا فرس ولا حمار ولا شيء، ولا مشى على قدميه، غاب عنهم خلاص، ردوه ما لقى أحد. الله أكبر، ملك من الملائكة، مخلوق من مخلوقات الله، ما يتصوره الإنسان، فكيف يتصور الخالق جل وعلا؟ ما يليق ولا يناسب. يقول من رحمه الله: له الأسماء الحسنى، كما تقدم لنا فأسماء الله كلها حسنى، وله الصفات العلى، كل صفات الله جل وعلا على وحسنى، أنه لا يطرأ عليها نقص. الواحد منا يكون سميع اليوم فأسر يعرض لأذنه عارض في كل ما يسمع، يكون يرى بعينيه يعرض لها عارض يكون ما يبصر كنت تمسك يده، يكون قوي عنده قوة يحمل الأحمال الثقيلة لكن يعرض له عارض ما يستطيع يمشي، كنت تقرب له العربية، مخلوق. لكن الله جل وعلا لا يعرض للصفات أي نقص أو أي عيب، على حد قوله تعالى: نعم، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذا من صفات ربنا جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع من القرآن، ما هو في آية أو آيتين، 7 مواضع كلها واضحة جلية، الرحمن على العرش استوى، والعرش سقف المخلوقات، واستوى استوى، استوى يليق بجلاله، يأتي الشقي فيقول استولى، الرحمن على العرش استوى، يعني استولى. استولى منين أخذه؟ من اليهود ولا من النصارى؟ كيف تقول استولى؟ قال: نعم، لأنه يجي في اللغة، يجي استوى بمعنى استولى. أين وجدت هذه اللغة؟ قال: يقول الأخطل شاعر نصراني: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. من بشر هذا؟ بشر بن مروان، أخو عبد الملك بن مروان، يقول استوى يعني استولى بشر على العراق. صحيح، بشر استولى واستوى، لكن من هذه، لمن هذه اللغة التي تستدل بها؟ يقول الأخطل. الأخطل من هو؟ نصراني مولد، نصراني ليس من أهل اللغة، يعني يحتج بلغة امرئ القيس وغيره مثلا من رجالات العرب والشعراء والأدباء، يوم اللسان العربي فصيح ولا تعرضته لكنة ولا عجمة ولا شيء، لكن بعد انتشار العالم واتصال بعضهم ببعض بالعرب والعجم دخل اللسان العربي لكنة وعجمة، والأخطل من المولدين في هذا، ما هو عربي فصيح، فهو دليلهم بالشعر للنصراني مولد. يقول استوى بشر على العراق، يعني يقصد انه استولى. نقول صحيح، بشر استوى على العراق واستولى على العراق، اخذه ممن هو كان بيده من قبل، لكن الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، واستوى على العرش الرحمن تبارك وتعالى، بعبارات متعددة، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. والمبتدعة كثير، والمخرفة والمؤولة، والذين يريدون بلبلة الأفكار وإيذاء المسلمين في معتقداتهم كثير. يأتي الواحد الشقي منهم يلقي سؤال سؤال يريد أن يفتن الحاضرين كلهم، لكن وقف له الأئمة رحمة الله عليهم بالجدية. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وهو في المسجد النبوي في حلقة علم، فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما قال ما معنى استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك رحمه الله حتى بدأ يتصبب عرق من هذا السؤال. كيف يصدر من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يدخل المسجد النبوي ويسأل الإمام مالك هذا السؤال؟ والصحابة رضي الله عنهم ما سألوه النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت ساعة ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، يعني بالاستواء، والسؤال عن الكيفية بدعة، وما أراه هكذا إلا رجل سوء، وأمر به أن يخرج من المسجد، فأخرجه تلامذته لأنه شقي، أراد أن يبلبي الأفكار يسمم. كيف يسأل مالك كيف استوى؟ اسأل مالك عن الخليفة، عن الإمام، عن العالم في المكان الفلاني كيف حاله يدري، لكن تسأله عن الله؟ هل جاء عن الله؟ جاء من عند الله تبارك وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يسألونه إلا عن شيء معقول، أما الشيء غير المعقول ما يسألونه عنه، ما يسألون النبي يقول كيف استوى ربنا على العرش. الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، حتى لا يقول قائل استوى بمعنى استولى على العرش، العرش استوى عليه، وبقية الملك كله مستول عليه جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ثم قال جل وعلا لإثبات السمع والبصر: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فيه جهر وفيه سر وفيه أخفى من السر. الجهر مثل ما نتكلم بعضنا مع بعض، السر إذا تناجى اثنان كلام بينهم ما يسمعه الذي حولهم، وأخفى من السر ما توسوس به نفسه، ما أحد يعلم عنه أحد إلا الله سبحانه وتعالى يعلم سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يخبر جل وعلا عباده بما في نفوسهم، يقول: أنت تفكر في كذا، وأنت تفكر في كذا، وأنت قلت كذا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى من السر ما توسوس به نفسه. ولما جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أربنا قريب فنناديه، قريب فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ قريب فنناجيه، مناجات بيننا وبينه، أم بعيد فنناديه، نرفع أصواتنا بالنداء، بنداء ربنا. أنزل الله جل وعلا قوله تعالى إجابة لسؤالهم هذا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالتلبية، قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قريب سبحانه وتعالى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. نعم. أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، ما تخفى عليه خافية من أحوال خلقه، كل شيء يعلم جل وعلا خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، أول الآية. أحاط بكل شيء علما. نعم. وقهر كل مخلوق عزة وحكما، وقهر كل مخلوق، كل مخلوق في قهره جل وعلا، ما له السيطرة ولا له التصرف إلا بأمره سبحانه وتعالى، فما أحد يتصرف إلا حسب إرادته سبحانه. نعم. نعم. ووسع كل شيء رحمة وعلما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وسع كل المخلوقات برحمته جل وعلا، وأحاط بهم بعلمه سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما ولا يحيطون به علما، يعلم جل وعلا جميع شؤونهم وهم لا يحيطون به علما، ولا يعلمون شيئا من علمه إلا ما أطلعه الله جل وعلا، أطلع عليه بعض خلقه سبحانه. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، هذا هو الواجب، ألا نصف ربنا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. نعم. صفات ربنا وأسماء ربنا توقيفية، يعني نتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا نأتي لربنا بأسماء وصفات غير ذلك، وإنما نتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة. فلا أعلم من الله بالله، ولا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق بالله أكثر منه علما عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم الخلق بالله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على وعلى عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.